في منظر يوم القيامة غريب. يوم القيامة هتفاجأ بنمل ماشي على الأرض. نمل، نمل حاسب اوعى رجلك، نمل. عارف النمل ده ايه؟ وطي دقق كده. دول المتكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الذر يعني النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. الناس هتقعد تدوس على مناخير اللي متكبر، الناس هتقعد تدوس على أنف اللي كان بيتكبر ويتجبر. لا، خليك متواضع. تعريف المتواضع تعريف صعب قوي. ألا ترى أحدا إلا وتشهد أنه أفضل منك. كل ما تشوف حد تقول ده أفضل مني. قال رجل من السلف: رأى رجلا أكبر منه أنت أفضل مني، عبدت الله قبلي. ورأى رجلا أصغر منه فقال أنت أفضل مني، أنا عصيت الله قبلك. كل الناس أفضل منك. خليك بالإحساس ده لحد ما تقابل ربنا، لأن مش هيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خليك متواضع.